ما دل على معنى وجود قائم في الذات. فالعلم الحياة وغيرها معاني أو ذاتية؟ معاني. انظر للتقسيم الذي ذكرناه، لازم ومعارضه. قلنا اللازمة ذاتية وإيش؟ ومعنوية. فالتي لا يمكن تصور الذات بعدمها هذه ذاتية، والتي يمكن تصور الذات مع عدمها هذه إيش؟ معنوية. فهذه معاني أو ليست معاني؟ معاني. فإذا نظرت إليها بهذا التعريف تجد أنها معاني وليست ذاتية. فهو هنا قال ما دل على معنى وجود قائم إيش؟ بالذات. عرفت هذا؟ وعدها وهي سبب. المعنوية تكرار، حتى أنهم يعرفونها بتعريف غريب، يقول لك هي واسطة ثبوتية لا موجودة ولا معدومة. واسطة إيش؟ ثبوتية لا موجودة وإيش؟ لا. كيف يعدها؟ كونه حيا، كونه عليما، كونه قديرا، كونه يعني يعدد إيش؟ السبعة الأولى هي تكرار لها ولا لا؟ هل في جديد؟ هل هي أحكامها؟ هذه إيش؟ كونه حيا عليما قديرا سميعا بصيرا مريدا متكلما. أين الزيادة؟ أين الزيادة؟ ما في نفس زيادة. عرفت هذا؟ إلا أن هذه أحكام إيش؟ أحكام تلك الصفة، أحكام تلك إيش؟ الحياة إذا كونه حيا، العلم كونه إيش؟ عليم، والسمع كونه إيش؟ سميع. هل في جديد؟ إذا ما زلنا على سبعة، ما زلنا على إيش؟ على سبعة. عرفت؟ طيب تعال للسلبية. طبعا تعريفه ملفوف لكن واضح. يقول ما دل على سلبي ما لا يليق بالله عن الله. ما دل على سلبي ما لا يليق بالله عن الله، بشرط من غير أن يدل على معنى وجوده. ما دل، اكتبها حتى تفهم، تحتاج إلى شرح. ما دل على سلبي، ما معنى سلب؟ نفي. ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن يدل على معنى وجوده. هي عندهم خمسة: القدر والبقاء والوحدانية والقيام بالنفس ومخالفة إيش؟ الحوادث. هو لا يريد إثبات صفة القدر، هو يريد نفي الحدوث. فتأمل الآن صفة القدر، القدر ولم يريد هذه الصفة بعينها، لأنه هناك اشترط فقال من غير أن يدل على معنى وجوده، لأنه لو دل على معنى وجوده زادت على إيش؟ على السبع. فهو محتاط لنفسه، يعرف ماذا يقول، فيريد من القدم إيش؟ نفي الحدوث. فقال ما دل على سلبي على نفي ما لا يليق بالله عن الله. إذا ما دل على نفي إيش؟ الحدوث عن الله، من غير أن يدل على معنى وجوده. فإذا أراد الوحدانية أراد هنا إيش؟ نفي الشريك، نفي إيش؟ الشريك. عرفت هذا؟ وإذا ذكر البقاء فهو يريد نفي الفناء، وهكذا. وضحت ولا من واضح؟ واضحة وليست واضحة؟ واضحة؟ إذن يعرفونها فيقولون ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل على معنى وجوده. فلاحظ هو سماها صفات سلبية، فكيف يعدها مع العشرين؟ يعني أي عقل هذا؟ كيف تعد عليه عشرين وأنت الآن ما تريد الإثبات، تريد النفي؟ فكيف تحسب عليه عشرين؟ الآن لو قلت لك هذه سبعة للأكل، وهذه سبعة للشرب، وهذه سبعة لخالد، عرفت هذا؟ وهذه سبعة تشتري فيها مكسرات مثلا، أو تشتري أشياء يعني أو تأخذ فيها مواصلات، فتصبح الآن كم عندك؟ سبعة وسبعة وخمسة وواحد، كم عندك الآن؟ عشرين. لا ما عندك عشرين، لأن خمسة ما هي لك، خمسة لمن؟ خمسة لي ولزميلك أو فلان. عرفت هذا؟ لو أعطيتك الآن سبعة وقلت هذه سبعة تأكل فيها وهذه سبعة تشرب فيها، عرفت هذا؟ وهذه سبعة لأحمد، عرفت؟ وهذه واحدة تذهب بها في الطريق، تركب سيارة، كم لك الآن؟ 15. هذه ما تحسب لك، هذه ما تحسب إيش؟ لك. فالصفات السلبية هي منفية، هو يسميها سلبية، هو يسميها منفية. فكيف تقول الصفات العشرين لما يعلمونها للأطفال؟ أي عقل هذا لما يأتي يعلم الأطفال الصفات العشرين؟ فالطفل المسكين انخدع، يقول ان قدم البقاء والوحدانية ومخالفة الحوادث القيام النفس هذه محدودة عليه، بينما هم لا يريدها بالإتباعها، يريدها بإيش؟ في النفي والسلب، يريدها في النفي وماذا؟ والسلب. بقي معنا صفة إيش؟ النفسية، وهي واحدة، وهي الوجود عندهم، صفة إيش؟ الوجود. فيقول انها يعني هي التي تدل على الذات من غير معنى زائد، ما دل على الذات من غير معنى ايش زائد، هذه ما يريدون بها صفه، يريدون فقط الدلاله على الذات، ما دل على الذات من غير معنى ايش من غير معنى زائد. فاذا هل هذه تحسب؟ هل هذه تحسب؟ لا تحسب. عرفت هذا؟ فكم بقي عندهم من صفات؟ سبعه فقط، سبعه، لان السبعه الثانيه تكرار، تكرار لهذا الشيء، ما في جديد. الله تعالى يعرف فقط في هذه السبعة، هذا ينشى عليها الطفل الصغير ويهرم عليها الكبير، هذه خلاصة ما عندهم، هذه خلاصة ما عندهم أم لا؟ هذا الذي يعلمونه للأطفال أم لا؟ وهذا الذي يعلمونه الكبار أم لا؟ هل فقط يعرف الله تعالى بسبع صفات؟ ها؟ هل هذه معرفة الله تعالى منحصرة بهذا؟ إذا بقي كلام الله وكلام رسوله كأنه إيش؟ لا قيمة له ولا وزن له. لا تتعصب لأشعرية ولا ماتريدية، التعصب لكلام الله وكلام رسوله أولى. وكما يقول شيخ الإسلام، لا ينتصر لشخص يعني واحد بعينه إلا شخص من ليس سنة، لأنه معصوب، لأنه ماذا؟ معصوب. ولا لطائفة بعينها إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق لا يخرج عن جملتهم، لا يخرج عن جملتهم. فالعلم قال الله قال رسوله، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواسا الشياطين. فغصة الشياطين هذه متركة عنه، ليس لأني أنا فيه أكون ما تريد يعني خلاص انتهي، أو أنا شافعي أكون إيش؟ أكون أشعري. يا أخي الحق حقا إيش؟ أن يتبع، وقول الله وقول رسوله حقا إيش؟ لأن هذا دين أنت الآن تدين الله تعالى به، وتحاسب يوم القيامة عليه، تحاسب ولا تحاسب، تسأل ولا تسأل، ستسأل عن هذا وعن علمه ماذا عملت. فيسألك الله سبحانه وتعالى عن هذا الذي عرفته وعلمته وأخبرك الله تعالى به في كتابه ولسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هل آمنت به أو غيرت أو بدلت عنه؟ هذه حقيقة ما عند هؤلاء. فمن إنسان ينكر جميع الأسماء والصفات إلى من يثبت الأسماء إثبات شكلي، وينفي جميع الصفات، إلى من يثبت الصفات يعني ما عدا الصفات الاختيارية، إلى من لا يثبت إلا سبع صفات. هذا الذي استقر عليه منهج الأشاعرة والمتردية، وهم اليوم على هذا، هم اليوم على إيش؟ على هذا الفكر، محبقين ومجمعين عليه. فهل بهذا الشكل ينشأ ناس موحدين؟ هذا الذي تراه اليوم، كيف يدعو الله ويدعو غير الله، يدعو الله ويدعو إيش؟ غير الله. فيطلب من الولي الولد، ويطلب منه الرزق، ويطلب منه النجاح، ويطلب منه الزوجة، ويطلب منه هذا. لو أنه عرف الله تعالى معرفة وغرست في نفسه كما ينبغي، لعرف أن الله هو الذي يرزق، وهو الذي يخلق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وعلم هذه المعاني لا يحجب عنها. فلما حجب أبناء المسلمين عن معرفة أسماء الله وصفاته كما يجب وكما ينبغي، حدث الخلل، حدث الشرك. وذلك تعرف أي بيئة أشعرية أو ماتريدية تجد سوق الشرك قائم وسوق البدعة قائمة، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت، الشرك قائم والبدعة قائمة. بسبب ماذا؟ ما علم التوحيد كما ينبغي، وما علم الاتباع كما يجب وكما ينبغي. وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. والخلاف مع الأشاعرة والماتريدية ليس خلافا سطحيا، في مصادر التلقي نحن نختلف، عرفت هذا؟ في باب الإيمان نحن نختلف، في باب القدر نحن نختلف، عرفت هذا؟ في مسائل أسماء الصفات نحن نختلف، في التوحيد نحن نختلف، في كثير من الأشياء نحن نختلف خلاف عميق، ما تكابر ولا تجادل. نعم هم يوافقون في أشياء، وهم أقل أهل البدع، يعني أقل أهل البدع شرا من غيرهم، لكن يبقى على خلاف السنة، على خلاف إيش؟ السنة. ولا نراقع نقطع ولا نجمع، عرفت هذا؟ التوحيد يقول واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا وضيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له. فلما تأتي واحد في ذاته يقول لك لا داخل العالم ولا خارجه، ولا وليس بذي يعني وليس بذي جسم، ولا متحيز، ولا في مكان، ولا في جهة، ولا ولا ولا. فإذا جئت لهذا الكلام لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، هذا إنكار لوجود الله. أو يقول لك إن الله في كل إيش مكان، هذا واحد في ذاته، وواحد في صفاته، فإذا هي سبع إيش صفات، واحد من أفعاله، يبقى توحيد الربوبية. وهل توحيد الربوبية هو القضية؟ أين تحيل الوهية؟ تحيل الوهية لا تجده مذكورا عندهم، لأن في مصادر ترقيهم يأخذون من نفس المعين الذي يأخذ منه الفلاسفة، فلا يهمون بجوانب العقيدة بالجوانب يعني العملية. تبقى جوانب العقيدة جوانب ايش؟ نظرية. فإذا جئت بتوحيد الله خلا من تقييد الألوهية، إذا جئت الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم خلا من الاتباع. فقط الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق. فهذا الخلل الذي يحدث في الناس ما يأتي من فراغ، لبعدهم عن منهج الحق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أمره. لو نحن تعلمنا كتاب الله تعالى وعلمناه لأبنائنا وغرسناه في أنفسنا، والله كما قال النبي لن تضلوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، له الضلال، له الضلال عن هذه الأمور. لكن لما أخذنا بهذه المناهج الفاسدة المنحرفة جئنا للتوحيد فعرفناه بغير تعريف، جئنا للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقصناه، ونأتي لمسائل الإيمان فننقصها، ونأتي لمسائل القدر فننقصها، ونأتي لماذا؟ لأننا ما أخذنا من مصدر الحق، لو أخذناه من هذا ما ضللنا والله أبدا. الحق محفوظ، والله تعالى قام عن الحجة إلى يوم القيامة، لكن يبقى انحرافنا نحن الذين أخذنا مناهج منحرفة عن هذا يمينا وشمالا، يمينا وشمالا. فمن ضمن انحراف الأشاعرة انحراف في باب الأسماء والصفات، لا نكتفي بهذا القدر. طبعا كما قلت أنا هذا منهجي التبسيط لا بإطالة لهذه المقدمات حتى نستوعب أكثر. عموما يعني أنا أعتذر عن درس الجمعة والاثنين لأني ما أكون في المدينة إن شاء الله، فربما لا نستأنف إلا بعد رمضان. أعتذر الجمعة القادمة الاثنين لعلي لا أكون في المدينة، فبالتالي نستأنف بعد شهر رمضان إن شاء الله. فإذا بدأت الدراسة يعني إذا كان بدأت السبت نكون الاثنين قد بدأنا، فإن شاء الله موفقين. هذا الكتاب بمن صاحبه. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وقارن الطائفة الثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه الكتاب، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلى من محفظ المتغافلات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تلاقيها بصريح المعقول المخالف لصحيح المنقول مذكور في غير هؤلاء الكلمات. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره، بل وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل، ولو انعموا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين اوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكنه من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسفون في العقليات ويقرطون في السمعيات، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من وجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدود المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث منكر ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالانضباط أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجد، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبق وأن شرحنا ما يتعلق بهذا المقطع، ولكن لا بأس من إعادة بعض الشرح، وخاصة أن ما سيأتي بعد هذا هو تبع أو مترتب على ما قد سبق. فالمصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أصنافا من أهل التعطيل وهم الفلاسفة والجهمية ومن سار على نهجهم، ذكر هنا من أهل الكلام المعتزلة. والمعتزلة كما هو معلوم معتقدهم في هذا الباب إثبات الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، أي يثبتون الأسماء إثباتا شكليا، يثبتون الأسماء إثباتا شكليا، وهم يقولون سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وبصير بلا بصر، وقدير بلا قدرة، فيثبتون الأسماء على أنها أعلام جامدة لم تتضمن أي شيء من المعاني أو الصفات، وينفون جميع الصفات، أي ينفون قيام الصفات بالذات، فلا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى تقوم به صفة من الصفات. وتبعهم على ذلك طوائف، منهم الزيدية والرافضة الإمامية، وكذلك الإباضية من الخوارج، وكذلك طوائف أخرى من الأصناف التي وافقتهم في هذا القول، وإن كانت تلك الأصناف ليسوا معتزلة، لأن الاعتزال لا بد أن يكون الشخص قد قال بأصولهم الخمسة، فإذا قال بأصولهم الخمسة عدوه من المعتزلة. والأصول الخمسة كما هي معلومة التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين إلى آخره، هذه الأصول التي عدوها، فلا يكون معتزليا إلا من أقر بهذه الأصول الخمسة مجتمعة. فالرافضة الإمامية أو الزيدية أو الإباضية أو الدرارية أو غيرهم عندما وافقوا المعتزلة وافقوهم في مسألة التوحيد، فقالوا بقولهم فأثبتوا الأسماء إثباتا شكليا وفرغوها وجردوها من الصفات. ونحن نعلم علما يقينيا أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات ذكرها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسماء كما هي ثابتة بنص الكتاب والسنة، فأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه اسم الرحيم كقولك بسم الله الرحمن الرحيم، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الرحمة فقال وربك الغفور ذو الرحمة، وأثبت المغفرة إن ربك لذو مغفرة، فهذا يدل على أن الذي سمى نفسه بهذه الأسماء وصف نفسه بتلك الصفات، فجعل هؤلاء الأسماء كأنها على مجردة لا تدل على معنى، قول يكذبه وينقضه قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأسماء كما هي ثابتة فإن الصفات كذلك ثابتة بنص الكتاب والسنة. وهؤلاء منهم من جعل العليم والقدير كالأعلام المحضة، أي الأعلام الجامدة فتكون لا معاني لها، أو صرحوا بمعنى آخر وقالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، وقدير بلا قدرة، أو يعني بصير بلا بصر، فكلا القولين في مدلوله واحد، وهو إنكار قيام الصفات بالذات. قال والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات، يعني ليس هذا مقام التوسع في الرد على المعتزلة في دعواهم أن أسماء الله سبحانه وتعالى جامدة لا معاني لها. فهذا قول مردود ومنقوض وليس هذا مقام بسط هذه المسألة. ثم رد المصنف هنا ردا عاما على هؤلاء جميعا، قال: وهؤلاء جميعهم، أي من معتزلة أو من جهمية أو من فلاسفة كقرامطة باطنية أو اتحادية وغيرهم، هؤلاء يفرون من شيء فيقعون في نظيره، يفرون من شيء فيقعون في نظيره. وكما سبق أن شرحنا لكم أن هؤلاء ينقض بعضهم على بعض، فإذا كان هناك من النفاة من اقتصر على النفي ومنع الإثبات، جاء من هؤلاء من يقول: كما أنكم فررتم من الإثبات بدعوى عدم التشبيه، فيجب عليكم أن كذلك تفروا من النفي، لأنه كذلك تشبيه له بالمعدوم. فإذا كان في الإثبات تشبيه بالموجود، فإن في النفي تشبيه بالمعدوم، فيكون كل الأمرين تشبيه، كل الأمرين ماذا؟ تشبيه. وجاء فريق ثالث ينقض على الفريق الثاني وقال له: إنك إذا منعت الأمرين فإنك، أو جمعت بين الأمرين، فإنك قد وصفته بالممتنع، فتكون قد فررت من تشبيهه بالموجود، وفررت من تشبيهه بالمعدوم، ووقعت في تشبيهه بالممتنع. فينقض بعضهم بعضا في هذا الأمر. فقال: هؤلاء يفرون من شيء فيقعون فيما هو أشر منه. فالذي فر من تشبيهه بالموجود وقع في تشبيهه بالمعدوم، عرفت هذا؟ وجاء الآخر وقع في تشبيهه بالممتنع. بل يعني إذا نظرنا حتى المعتزلة فقد شبهوه بالجمادات، شبهوه بالجمادات، لأن الجمادات هي التي لا تسمع ولا تبصر ولا تقدر ولا غير ذلك مما هي مسلوبة منه من الصفات، فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، لأن هؤلاء جاءوا بأمور جاء النص بإثباتها، فيكون بهذا قد حرف النص وعطل النصوص عما دلت عليه. وكما قال وهب المنبه قال لشيخ هؤلاء وهو الجعد بن درهم: ويحك يا جعد، اقصر المسألة، والله لو لم يقل إن له يدا ما قلنا أن له يد، ولو لم يقل أن له سمعا ما قلنا أن له سمع. فما جاءت به النصوص أراد هؤلاء أن يعطلوه وأن ينكروه وأن ينفوه، فبالتالي لزمهم من ذلك إما أن يحرفوا أو يعطلوا أو يقعوا في ذلك جميعا. ونحن ذكرنا مسالك التعطيل، وقلنا إن مسالك التعطيل متعددة، منها مسلك التخيل، ومنها مسلك التحريف، ومنها مسلك التجهيل، ومنها مسلك التفويض، فهي مسالك متعددة. فأشار المصنف إلى بعضها فقال: مع ما يلزمه من التحريفات والتعطيلات. فنجد أن المعتزلة والأشاعرة وغيرهم عندما جاءوا لنصوص الصفات حرفوا معانيها، وقالوا استوى بمعنى استولى، وقال يد بمعنى النعمة والقدرة، وقال وجاء ربك، قال وجاء أمر ربك، إلى غير ذلك من التحريفات التي في الحقيقة هي إنكار لما دلت عليه النصوص من المعاني. فنحن مأمورون بأن نؤمن بكلام الله تعالى على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على مراد أهواء الناس وتحريفاتهم وتعطيلاتهم. فهؤلاء أنكروا ما دلت عليه النصوص وألحقوا ذلك بتحريف تلك المعاني وتغيير تلك المعاني عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعطيلاتهم معروفة، بحيث عطل الله سبحانه وتعالى، عطلوه عن صفاته، بل حتى عطلوه عن وجوده، حتى عطلوه عن وجوده. فأنت عندما تنظر لهؤلاء جميع في مسألة العلو يتضح لك حقيقة قولهم. فقد يقول قائل: عرفنا أن الفلاسفة ومن شاكلهم لا يؤمنون بوجود حقيقي، وإنما يقصرون الأمر على وجود ذهني، فهم إذا قالوا وجود فهو وجود مقدر في الذهن، وجود متخيل، وجود في الخيال، لا ليس له وجود في الحقيقة. وهكذا إذا جئت إلى المعتزلة أو جئت إلى الأشاعرة ونحوهم، فهو يقول: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته. فهذا الكلام إذا فسرته لا يخرج عن تفسيرات أولئك، هو من نفس المصدر وبنفس المدلول. فإذا كان لا داخل العالم ولا خارجه ماذا يكون؟ يكون عدم، يكون إيش؟ ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محايد. فهذا الكلام الذي عند هؤلاء في حال نظرهم يقول: في حال نظري أقول لا داخل العالم ولا خارجه، وفي حال ذوقي وشهودي أقول هو في كل مكان. فهو لا بهذا ولا بهذا أثبت لله تعالى وجودا يخصه. ف فهذا هو التعطيل بعينه. فعطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته، بل عطلوه عن وجوده، عطلوه عن وجوده سبحانه وتعالى. ثم قال: ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات. هؤلاء يقولون أننا يعني في هذا الأمر أخذنا بمنهج العقل، أخذنا بمنهج إيش؟ العقل. ويقولون أن هذا هو ما دل عليه إيش؟ العقل. وقولهم فاسد يعني عقلا، وفاسد ماذا؟ شرعا، كما سيتبين لك، كما سيتبين لك من خلال الرد عليهم، لأن المصنف سيأتي إلى بعض التفصيل في الرد إيش؟ عليهم، وهو مخالف لصريح يعني المعقول، ومخالف لصحيح ماذا؟ المنقول. فقال لو أمعنوا النظر لسووا بين إيش؟ بين المتماثلات، وفرقوا بين المختلفات. وهذا سيأتي الكلام عليه عند الكلام عن الألفاظ، لأن هذه الألفاظ جاء ذكرها في حق الله تعالى، وجاء ذكرها في حق المخلوق. وسمى الله نفسه عليما، وسمى المخلوق إيش؟ عليما. لكن هل العليم كالعليم؟ هل علم الله تعالى كعلم المخلوق؟ فيجب أن يفرق هؤلاء بين يعني المختلفات، ويجب أن يسووا بين إيش؟ بين المتماثلات كما تقتضيه المعقولات. ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق، هو الحق من ربه، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. هي مجهولات، ليس إيش؟ هو جهل، جهل، وفي غاية إيش؟ الجهل، وفي غاية السخافة عقلا، وكذلك شرعا كما سيأتي الرد عليه. فقال لكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. هي مشبهة بالمعقولات، ما هي عقول. قد يخدع الإنسان بأن يقول هؤلاء لهم إيش؟ أدلة إيش؟ عقلية، وجاءوا بأدلة عقلية. وفي حقيقة الأمر لو تمعنت في كلامهم لوجدت أنه من أسخف ما يمكن أن يقول به عقلش عقل إنسان. فيستفسطون في العقليات، والصفسطة هي التمويه، الصفسطة هي التمويه والخداع، فعبارة عن تمويه وخداع في الألفاظ، فهي صفسطة. وكذلك قرمطة في السمعيات، لأن القرامطة يقولون إن لهذه النصوص بواطن، النصوص لها إيش؟ مواطن. فالصلاة ليست هي الصلاة، والصيام ليس هو الصيام، والحج ليس هو الحج، والجنة ليست هي الجنة. ويقول إن هذه النصوص لها إيش؟ بواطن، ولها معاني باطنية، لها معاني إيش؟ باطنية. فهؤلاء من جهة يعني صفصطوا وموهوا على الناس في المعقول، وكذلك قرمطوا في السمعيات، بحيث جعل لهذه النصوص إيش؟ معاني. النصوص لا تدل إيش؟ عليها، لا تدل عليها على حتى في لغة العرب. و سيأتي بيان هذا عندما يتكلم المصنف يعني في بيان فساد أمره. فمهد لهذا بمسألة، مهد لهذا بمسألة، فقال: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. أولا يريد المصنف هنا أن يفرق بين الوجودين، أن يفرق بين الوجودين، وأن لكل وجود خصوصية. فلا بد من التفريق بين وجود الله تعالى ووجود من؟ المخلوق. وأن وجود الله تعالى يخصه، ووجود المخلوق إيش؟ يخصه. فهذه أول مسألة، هذه أول إيش؟ مسألة، إثبات وجود الله تعالى بوجود إيش؟ يخصه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات، ووصف المخلوق بماذا؟ بصفات. فقال: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، فنرى أن المحدثات أو المخلوقات توجد بعد أن لم تكن. ها أنت وجدت بعد أن لم تكن، وهكذا ترى في سائر إيش؟ المخلوقات، تراها وجدت بعد أن لم تكن موجودة، كالحيوان والمعدن والنبات. والحادث ممكن، الحادث إيش؟ ممكن. طبعا هنا هو يخاطبهم بلغة هم يفهمونها، لأنهم قسموا الوجود إلى وجودين، وجود واجب ووجود إيش؟ ممكن. الممكن هو الذي أنت تعبر عنه بإيش؟ بالمخلوق، تعبر عنه ماذا؟ بالمخلوق، وتقول إن في هذا الكون خالق وماذا؟ ومخلوق، خالق ومخلوق. فقال: والحادث ممكن ليس بواجب، الحادث ممكن ليس إيش؟ بواجب، يعني ما أوجد نفسه، فهو وجد بعد أن لم يكن. فليس بواجب ولا ممتنع، ليس بواجب ولا ممتنع، لأن الممتنع يكون إيش؟ قد خرج عن مسمى الوجود، قد خرج عن مسمى ايش؟ الوجود. الشيء الممتنع يوجد، الشيء الممتنع ماذا؟ ما يوجد، فأصبح في حيز الامتناع، أصبح غير ايش؟ غير موجود. لكن الموجود إما واجب وإما ممكن. قال: وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، المحدث أي المخلوق لا بد له من ايش؟ من محدث أي خالق، عرفت؟ والممكن لا بد له من ايش؟ من واجب. طبعا يعبر هنا بتعبيرين، تعبير يفهمه أهل الكلام لأنه يجري على كلامه على اصطلاحاته، وهو تعبيرهم بالمحدث والمحدث، عرفه؟ وتعبير يستعمله الفلاسفة وهو الواجب والممكن، فقالوا الممكن لا بد له من واجب، لأنه يرد على كلا الفريقين، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا يعني خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن يكون لهم إيش؟ خالقا خلقهم، فهم لم يخلقوا أنفسهم، عرفت هذا؟ ولا هم كذلك خلقوا من غير إيش؟ من غير خالق، فلا بد لهم من إيش؟ من خالق، والخالق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، جاء الآن يفصل بين إيش؟ الله موجود وليس موجود، موجود، والمخلوق موجود وليس موجود، موجود، عرفت هذا؟ فإذا يبقى هنا: هل وجود هذا كوجود هذا، أو أن له وجود يخصه وهذا له وجود إيش؟ يخصه، عرفت؟ فكما نعلم حتى بين المخلوقين أنت لك وجود يخصك وأنا لي وجود إيش؟ يخصني، عرفت هذا؟ فلو جئت الآن ومددت يدي في جيبك وبدأت آخذ نقودك، هل تقول نحن واحد؟ ها؟ أو تقول إيش؟ أول ما تجيب: هذا مالي، عرفت هذا؟ أو لماذا تمد يدك على جيبي؟ فكل هذا تثبت إيش؟ أن لك وجود إيش؟ خاص بك، ليس لهذا الإنسان يعتدي إيش؟ أو يتعدى على إيش؟ على هذا الشيء. فإذن على هذا لكل له وجوده إيش؟ وجوده الذي يخصه. فهذه المسألة الثانية. فلا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود إيش؟ هذا. فالله موجود والمخلوق ماذا؟ موجود. هل يلزم من اتفاقهما في اسم الوجود أن يكون هناك اتفاق في المسمى؟ ها؟ اتفاق في الذات؟ هل يلزم هذا؟ أبدا لا يلزم، عرف؟ فبين المخلوق والمخلوق هذا لا يلزم، مع أنكما قد تشتركان في كثير من إيش؟ من الصفات، لكن كل موجود له إيش؟ وجوده الذي يخصه، وجوده الذي إيش؟ يخصه. فإذن ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود إيش؟ هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا إيش؟ يخصه، عرفنا هذا؟ وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. فإذن لا بد لهذا من أمور يستقل بها، ولهذا أمور إيش؟ يستقل بها. واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص. اتفاقهما في المسمى العام وهو إيش؟ مسمى إيش؟ الوجود. فلذلك نحن هنا ويكون نستبق شرح المسألة، هنا نتكلم عن ثلاث قضايا. أولا إطلاق لفظ الوجود، إطلاق لفظ إيش؟ الوجود. فهل يطلق عن الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هذا من باب الإخبار وليس من باب الاسم أو باب إيش؟ الصفة. هل يقال عن الله أنه موجود؟ ها؟ يقال أنه إيش؟ لو قال لك قائل: الله موجود أو غير موجود، إيش تقول؟ تقول موجود. وهل يقال المخلوق أنه موجود أو لا؟ فنأتي أولا لفظ الوجود، هذا اللفظ من حيث هو دون أن تضيفه إلى الله ودون أن تضيفه إلى من؟ إلى المخلوق. انظر اللفظ من حيث هو، هذا اللفظ من حيث هو ماذا يفيد؟ لفظ الوجود ماذا يفيد؟ ها؟ ها؟ يعني لفظ الوجود هو ضد العدم، عرفت هذا؟ فهو بضدش العدم، عرفت هذا؟ فيفيد إثبات ماهية الشيء، أن هذا الشيء موجود. وإن كانت مراتب الوجود عموما أربعة، مراتب وجود الشيء أربعة، فهناك الوجود العياني، وهناك الوجود الذهني، وهناك الوجود اللفظي، وهناك الوجود الخطي، عرفت هذا؟ كم هي؟ أربعة: وجود يعني ذهني، وجود يعني عياني، عرفت هذا؟ ووجود لفظي ووجود ايش؟ خطي، عرفت؟ فمثلا انت ما اسمك؟ يحيى. فاذا قيل لك اين يحيى؟ ستقول ها هو. فهذا وجود ايش؟ عياني، عرفت هذا؟ لو انك مثلا تفكر في مسألة ومن ضمن ما تفكر فيها ان يكون يحيى ايش؟ مشارك فيها او، فانت الان تفكر لانك مثلا تقيم يعني امر او تصنع امر او تفعل شيء، وتجعل يحيى ايش من ضمن من ايش في ظنك انه سيشاركك في هذه ايش المسألة. فهل يحيى الان شاركك وانت تفكر؟ ها؟ هل هو شاركك او ان فقط هذا وجود ايش؟ وجود في الدين، وجود ماذا؟ في الدين. وعندما تكتب على السبورة يحيى، فهل الذي كتبته هو عين يحيى او اسم يحيى؟ فهذا وجود ايش؟ خطي. ثم لما انطق هذه اللفظة يحيى، هذا وجود ايش؟ وجود لفظ. الشاهد اننا ننظر للفظ من حيث هو دون ان يضاف الى الله ودون ان يضاف ايش؟ الى المخلوق. فما يفيده من معنى، ما يفيده هذا اللفظ من المعنى من حيث هو، فانه يثبت لله حقيقة ويثبت للمخلوق ايش؟ حقيقة. فاذا قيل الله موجود نقول نعم، فلان موجود نعم، فهذا يطلق على الله حقيقة ويطلق على المخلوق ايش؟ حقيقة. فما يفيده من معنى يصح اطلاقه في حق الخالق ويصح اطلاقه في حق من؟ المخلوق. وهذا كثير في النصوص كما سيأتي في قول المصنف، الله سمى نفسه عليما وسمى المخلوق ايش؟ عليما، وسمى نفسه سميعا وسمى المخلوق ايش؟ سميعا، سمى نفسه عزيزا وسمى المخلوق ايش؟ عزيزا، عرفت هذا؟ فهذه الاطلاقات، عرفت؟ هنا يجب ان نعرف نوع اللفظ هذا، نوع اللفظ هذا من اي نوع. فلا بد ان ندرس المساله من ناحيه لغويه او من ناحيه نحويه، من حيث اللغه، دراستها من حيث اللغه. نحن نعلم ان الالفاظ في اللغه تنقسم الى اربعه اقسام من جهه يعني دلالتها على معانيها. فهناك الالفاظ المترادفه وهناك الالفاظ المشتركه، وهذان قسيمان يعني كل واحد ضد الاخر. وهناك الالفاظ المتباينه وهناك الالفاظ المتواطئه. كم هي الان؟ اربعه، وكل قسمين مشتركان. فعندك الالفاظ المترادفه والالفاظ المشتركه والالفاظ المتباينه والالفاظ المتواطئه. طبعا الذي يهمنا هو اللفظ المتواطئ، لكن لا بد نشرح هذه حتى نميز بينها وبين ما يخصنا وهو اللفظ المتواطئ. فعندك اللفظ المترادف ما هو؟ ما اختلف لفظه واتحد مدلوله. ما اختلف لفظه واتحد ايش؟ مدلوله. فنحن نعلم ان في لغة العرب المعنى الواحد او الشيء الواحد يعبر عنه بعشرات الالفاظ، يمكن يصل الى مئة لفظ في التعبير عن ايش؟ كما يقول في السيف او في الاسد. فطبعا هذا يدل على اهمية الشيء، فاذا كثرت اهميته لدى العرب كثر ايش؟ كثرت اسماؤه. فالسيف، الحسام، الصارم، المسلول، البتار، المهند، الى اخره. فهذه كلها الفاظ تدل على ايش؟ على معنى واحد، على مدلول واحد. فاذا قلت السيف او البتار او المهند او المسلول، عرفت هذا؟ او الحسام، هذه كلها تدل على معنى واحد، على مدلول واحد، وهو آلة السلاح المعروف. فاللفظ متعدد أو ليس متعدد، والمدلول واحد ليس واحد. وهكذا في الأسد مثلا، تقول الأسد، الغضنفر، أسامة، يعني الليث، لغير ذلك. هذه كلها أسماء إيش؟ أسماء لهذا الحيوان المعروف. فإذا ما تعرف المترادف؟ ها؟ ما اختلف لفظه واتحد إيش؟ طيب المشترك اعكس التعريف، اعكس اتحد لفظه واختلف إيش؟ مدلول. فكما أن في لغة العرب اللفظ الواحد أو المعنى الواحد يعبر عنه بعدة ألفاظ، فاللفظ الواحد يعطي أكثر من إيش؟ من معنى. وهذا كمثلا يعني العين، العين تطلق على العين الباصرة، تطلق على عين الماء، تطلق على الجاسوس، تطلق على الحسد، فكل هذا تسمى إيش؟ عين. عرفت؟ تقول هذا أصابته عين، وهذه عين حادة النظر، وهذه عين عذبة، وهذا عين على الأعداء. استخدمت اللفظة هذه ولم تستخدمها في السياقات الأربعة، ولم تستخدمها نفس السياقة، لكن هل مدلولها واحد؟ فهذا ايش يسمى؟ اللفظ المشترك. اللفظ واحد والمعاني متعددة، هذه يعني أنواع من الألفاظ. المتباين ما هو؟ اختلف لفظه ومعناه، أي لفظين اختلف في اللفظ والمعنى فيتسمى ايش؟ متباين. كما لو قلت سماء وأرض، أو قلت سقف وجدار، أو قلت باب ونافذة، فهذه ألفاظ مختلفة ومعاني ايش؟ مختلفة. واضح ولا لا؟ تسمى الألفاظ ايش؟ اختلفت في لفظها واختلفت في مدلولها. طيب، المتواطئة بعكسها، وهي بيت القصيد هنا. المتواطئة ما هي؟ اتحدت في اتحدت في لفظها واتحدت في ايش؟ في مدلولها. فالفاظ تطلق على مثل ما تقول ضوء الشمس وضوء المصباح. اللفظ واحد في الاثنين او لا؟ اذن اللفظ واحد والمعنى واحد، ولكن هذه تنقسم الى قسمين، اما تواطؤ كلي او تواطؤ مشكك. تواطؤ كلي او تواطؤ ايش؟ مشكك. الكلي مثلا عندما تريد يعني معنى الذكورة، مثلا عندما تقول زيد رجل وعمر رجل، وتريد الجنس انه ذكر وليس ايش؟ وليس انثى، فهنا اتحد اللفظ واتحد ايش؟ المدلول. لكن عندما نقول ضوء الشمس وضوء المصباح، هل ضوء الشمس كضوء المصباح؟ ها، اشوف الان كم تحتاج من مصباح حتى تضيء هذا المكان، مع الشمس كم تضيء من ارجاء الدنيا. فاذا هناك تفاوت ولا ما هناك تفاوت؟ هناك تفاوت. فهذا يسمى التواطؤ المشكك. لماذا اسموه مشكك؟ لماذا اسمه مشكك؟ لان هناك تشكك، هل هو من قبيل المتواطئ او من قبيل المشترك؟ لان المشترك ايش؟ اللفظ واحد او ليس واحد، وهنا اللفظ واحد او ليس واحد، فيبقى هل المعنى مختلف او المعنى ايش؟ واحد. المعنى واحد ولكن بينهما ايش؟ بينهما تفاوت. بينهما ايش؟ فهذه تسمى المتواطئ. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه عليم، وسمى المخلوق ايش؟ عليم. وكان الله عليما ايش؟ حكيما، عرفت هذا؟ وسمى المخلوق ايش؟ عليم، عرفت هذا؟ وسمى نفسه سميعا بصيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عن المخلوق فجعلناه سميعا ايش؟ بصيرا. لكن هل العليم كالعليم؟ وهل السميع كالسميع؟ اللفظ واحد او لا؟ اللفظ واحد او لا؟ فلفظ العليم ماذا يفيد؟ يفيد معنى ايش؟ العلم. فالله سبحانه وتعالى يعلم او لا يعلم؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الارض، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، والمخلوق كذلك ايش؟ يعلم، عرفت هذا؟ لكن هل العليم كالعليم؟ فإن هو من قبيل المتواطئ أو ليس من قبيل المتواطئ؟ من قبيل ايش؟ المتواطئ. التواطؤ ايش؟ المشكك. فعند ذلك إذا أضيف إلى الله تعالى فعلم يخصه سبحانه وتعالى. فعلم الله تعالى هل يسبقه الجهل؟ ها؟ هل يعتريه النسيان؟ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما علمك أنت، ها؟ يعتريه هذه الأمور أو لا تعتريه؟ تعتريه، عرفت هذا؟ حتى أن آدم، ويعني الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ايش؟ نسي، فنسي ولم نجد له عزما. فالمخلوق ينسى، عرفت هذا؟ والنسيان أحيانا نعمة، النسيان نعمة وليس نعمة؟ نعمة. كم من الأمور والهموم يعني لو لم يكن النسيان سبب لزوالها لكان الإنسان في نكد من العيش. فأنت تنسى، ربما الآن عندك هموم ولكن مع انجذابك للدرس تنسى كثير من ايش؟ من الهموم والمشاكل إلا إذا ذكرناك بها الآن. فمن نعمة الله تعالى حان على الإنسان أنه ايش؟ أنه ينسى. فإذا أطلق اللفظ على الخالق وعلى المخلوق فهو في حق الله حقيقة وليس حقيقة، وفي حق المخلوق حقيقة وليس حقيقة؟ حقيقة. ولكن إذا أضيف إلى الله تعالى ألا يكون يضاف على وجه الاختصاص أو ليس على وجه الاختصاص؟ على وجه ايش؟ الاختلاف، بمعنى أن لعلم الله تعالى خصائص، هذه الخصائص هل يجوز أن تعطيها للمخلوق في علمه؟ لا يجوز. وخصائص المخلوق في علمه من النسيان والجهل وغير ذلك، هل يجوز أن تضيفها إلى الخالق؟ فإذا المسألة ليست أمرا يحيله العقل أو يمنعه العقل، عرفت هذا؟ وهكذا أنت الآن لو قيل لك هذه النملة لديها صفة القوة بدليل أنها تحمل كسرة الخبز، طيب جزاك الله خير، أفدتنا أن النملة لها إيش؟ قوة، ونراها تحمل كسرة إيش؟ الخبز. طيب الفيل له قوة، الفيل له إيش؟ قوة، بدليل أنه يحمل إيش؟ الأثقال، بل يحمل يعني ذاك الحجم من إيش؟ من جذوع الشجر، يعني ما لا يحمله إيش؟ عشرات الناس. فهل يعني هذا أن شبهنا النملة بالفيل؟ ها؟ أو شبهنا الفيل بإيش؟ بالنملة؟ أو أن لها لهذا قوته التي تخصه، وهذه لها قوة التي إيش؟ تخصها. هل هذا يمتنع عقلا؟ هل يمتنع عقلا؟ ما يمتنع عقلا أن تثبت لهذا قوة ولهذا قوة، ولا يعني أنك شبهت هذا إيش؟ شبهت هذا بإيش؟ بهذا أبدا. فهذه نصوص القرآن كما سيأتيك من كلام المصنف أثبتت هذا بحق الخالق وأثبتته بحق إيش؟ المخلوق، ولكن لا يعني هذا أن هناك مشابهة بين الخالق وإيش؟ والمخلوق. والله تعالى يقول عن نفسه هل تعلم له سمية، ويقول فلا تضرب الله الأمثال، ويقول ليس كمثله شيء، وهو الذي أخبر عن هذا وأخبر عن إيش؟ عن هذا. فيعني ما هناك أسقط من عقول لا تهتدي بإيش؟ بنور الوحي. يعني يظن هذا الإنسان المسكين أن هذا العقل الذي معه أنه يستطيع أن يهيمن به على إيش؟ على كل شيء. فانظروا لما تخلى هؤلاء عن نصوص الوحي، ألم يعبدوا الأشجار؟ ألم يعبدوا الأحجار؟ ألم يعبدوا الأبقار؟ ألم يعبدوا القرود؟ موجودين أو ليسوا موجودين؟ ومع ذلك أن هؤلاء كل واحد له إيش؟ له عقله، لكن هل يمكن يهتدي بعقله لوحده؟ هل يمكن؟ فمثل هذا يدل على أن هؤلاء عندما وكلوا أنفسهم إلى عقولهم، عرفت؟ تردت هذه العقول إلى مثل هذا الحضيض الذي آلت إليه لبعدها عن منهج الوحي. ذلك الله سبحانه وتعالى قال قلنا اهبطوا منها جميعا. فإما توفيق بحصول الأمن بحصول كل هذه المعاني إذا حصل اتباع ليش؟ للهدى، اتباع لماذا؟ للهدى. والله تعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فسيجد به الهداية. لكن متى ما وكل العقل أحيانا أتفه الأمور أو يعني أسخف الأمور قد تجعله فيش في سراديب من الضلال وفي متاهات من الباطل يخوض فيها، يخوض إيش فيها. فذلك قال هنا المصنف، نعود إلى كلامي، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص. أن يسمى الله سبحانه وتعالى عليم ويطلق لفظ العليم عليه، ويسمى المخلوق عليم، أو يسمى الخالق سميع ويسمى المخلوق سميع، يعني اتفاقهما في إطلاق اللفظ لا يعني اتفاقهما في إيش؟ في مسمى ذلك عند إيش؟ عند الإضافة والتخصيص. فليس العليم كالعليم، وليس السميع كالسميع، وليس الحي كالحي، وهكذا، وليس الاستواء كالاستواء، وليست اليد كاليد، وهكذا في سائر إيش؟ صفاته. لو أن هؤلاء يحكموا عقولا بهذا، لأنه ما من شخص يقول أن نور الشمس كنور إيش؟ المصباح. هل يقول هذا كهذا؟ هل يقول أن هذا كهذا؟ عرفت هذا؟ وما من شخص يقول أن قوة النملة كقوة إيش؟ كقوة الفيل، لو كان لهؤلاء إيش؟ عقول. لكن كما قال لك المصنف، يعني هذه يعني جهالات وقرمطة في النصوص والسمعيات. فقال واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء، يعني هذا شيء وهذا إيش؟ وهذا شيء. فهل يقول أن العرش كالبعوض؟ هل يقال هذا؟ فلا يقال هذا. يعني في اتفاق في اسم الشيء والوجود، لأنه ليس شيء، ليس في الخارج شيء موجود، يعني غيرهما يشتركان إيش؟ يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا وهو مسمى الاسم المطلق. يعني الذهن يعني الأمر الذي يتعلق بالذهن هذا شيء للدلالة على هذا المعنى. لفظ شيء، لفظ موجود، لفظ يعني معلوم، لفظ سميع، لفظ بصير. فهذا الشيء عندما تأتي إليه بإطلاقه هذا من حيث الإطلاق ليس له وجود إلا في إيش؟ في الذهن، عرفت؟ فهذا الاشتراك يكون إيش؟ في الذهن. لكن إذا انطلقت إلى الخارج فلا بد أن يكون لهذا وجوده الذي يخصه وهذا وجوده الذي إيش؟ يخصه. فلا تأتي لاشتراكهما في الأمر الذهني وتجعلهما اشتراك في الأمر إيش؟ العياني. هل يكون هذا كهذا؟ عرفت؟ فكونهما اشتركا في إيش؟ في أن هذا يسمى شيء وهذا يسمى إيش؟ شيء، وهذا يسمى موجود وهذا يسمى إيش؟ موجود. فهذا الشيء الذهني ما هو شيء مستقل، ما هو شيء ماذا؟ مستقل، بل هو معنى، يعني معنى مشترك في الذهن، عرفت؟ ولا يمكن تجعل له وجود يعني عيان يخصه. لفظ شيء هل يعني له وجود يخصه؟ هل له وجود في العيان يخصه؟ لكن إذا قلت وجود العرش أو العرش موجود أو أن العرش شيء والبعوض شيء، فعند ذلك يصبح في العيان تفريق بين إيش؟ بين وجود هذا وجود هذا وهذا الشيء وهذا وهذا الشيء، عرفت هذا؟ فهؤلاء جاءوا للمعنى المشترك الكلي وقالوا إذن هذا إيش؟ تشبيه. فهل هذا أمر يقبله عاقل؟ هل يقبله عاقل؟ لا يقبله إيش؟ عاقل. وإنما هذه مجرد إيش؟ تمويه وسفسطة. أن تأتيني وتقول ما دام أن هناك اشتراك ذهني يلزم منه اشتراك إيش؟ في العيان، فبعدك تقول ما هذا تشبيه ويلزم أن ينزه الله تعالى عن هذا التشبيه، هذا كله سفسطة إيش؟ وتمويه. سفسطة وماذا؟ وتمويه. ولو حللنا هذا الشيء لوجدنا أنه أمر لا يقبله عقل، لا يقبله إيش؟ عقل. وإنما تنطلي هذه الأمور على أناس لا عقول لهم أو أناس مجرد كلب ببغاء يكرر ويردد ما يقوله هؤلاء بدون إيش؟ بدون فهم. وإلا أي عاقل عندما يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، أي عاقل يقبل هذا الكلام؟ أي عاقل يقبل إيش؟ هذا كلام، كلام لا يقبل، كلام إيش؟ لا يقبل. عندما تنفي عن الشيء وضده فهذا يكون من إيش؟ من المحالات والممتنعات، من المحالات وإيش؟ والممتنعات. فهل تصف الله تعالى بالشيء الممتنع؟ هذا يعني ما يعني يرده العقل ويرده السمع كذلك. فقال بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق، هو مسمى الاسم إيش؟ المطلق، أي من حيث هو، من حيث هو لفظ. الذهن يأخذ هذا المعنى المشترك، يأخذ هذا المعنى إيش؟ المشترك. فالشيء عرفت معنى مشترك يمكن تطلقه على كل ما هو إيش؟ موجود. فتقول هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء، فتقول هذا يعني المكبر شيء، وهذا الكرسي شيء، وهذا المسجد شيء، عرفت هذا؟ وأي شيء فيه في الوجود تقول عنه أنه إيش؟ شيء. فهو يأخذ هذا المعنى إيش؟ المشترك، عرفت هذا؟ وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما إيش؟ يخصه لا يشركه فيه إيش؟ غيره. فهذا إيش يسمى الوجود إيش؟ العياني. الوجود إيش؟ العياني. فما دام قلت هذا شيء وهذا شيء وهذا موجود وهذا موجود فأصبح لكل وجود إيش؟ شيء يخصه، شيء إيش؟ يخصه. فوجود هذا ليس كوجود إيش؟ هذا. وجود هذا المسجد ليس كوجود إيش؟ هذا الكرسي، وهكذا. كل له إيش؟ وجوده الذي يخصه. وهذا أمر يعني هل هو أمر ما يعني ما تستوعبه العقول أو أمر واضح بدهي؟ واضح إيش؟ بدهي. فلماذا هذه السفسطة في هذه النصوص؟ ولماذا تأتي للمعنى المشترك الكلي فتريد أنه إيش؟ يكون هو بنفسه الموجود إيش؟ في الحقيقة والعيان. ليس هناك إيش؟ أي إيش؟ أي تلازم بين ذلك، عرفت هذا؟ لا من جهة اللغة ولا من جهة إيش؟ العقل ولا من جهة الشرع، ولا من جهة إيش؟ الشرع. نعم. اقرأ. وإذا كان من المعلوم، ولهذا سمى نفسه، ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما. تماثل وتماثل مسماهما في واو عندك بدون واو. تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماها عند الإضافة والتخصيص. طبعا هنا جاء يعني الناحية الشرعية، جاء للناحية الشرعية بعدين انتهى من الناحية العقلية، جاء إلى الناحية الشرعية وقال سمى الله نفسه بأسماء وصفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إيش إليه لا يشركه فيها غيره. فإذا أضيفت الله سبحانه وتعالى فله في تلك الإضافة اختصاص، هذا الاختصاص لا يشاركه فيه إيش غيره. فعلم الله تعالى لم يسبق إيش بالجهل ولا يلحقه النسيان، عرفت هذا؟ وعلم الله تعالى محيط بكل إيش بكل شيء، يعني علم يعني ما كان قبل أن يكون، عرفت هذا؟ وعلم الأشياء وعلمه أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. فبل إن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمه الغيب عنده سبحانه وتعالى. فبعد هذا أمر يخص إيش علم الله سبحانه وتعالى. هل يضاف للمخلوق؟ لا يضاف إلى ماذا؟ إلى المخلوق. فقال وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. إذا قطعتها فالعلم أطلق على الخالق أو لم يطلق، وأطلق على المخلوق أو لم يطلق، والسمع أطلق على الخالق أو لم يطلق، وأطلق على المخلوق أو لا. فإذا في توافق في حيث إيش إذا قطعت إيش قطعتها عن الإضافة، لم تقل علم الله أو علما المخلوق أو سمع الله أو سمع إيش المخلوق، فقلت علم أو سمع أو بصر أو حياة، عرفت هذا؟ أو استواء أو نزول، فأطلق على الخالق وأطلق على المخلوق. لكن إذا قطعت هذا اللفظ عن إضافة فإنه يفيد معنى، هذا المعنى حق في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق من المخلوق. لكن إذا أضيف هذا المعنى إلى الله أصبح أمر إيش يخص الله سبحانه وتعالى. فعلم الله ليس كعلم من المخلوق، سمع الله ليس كسمع من، استواء الله ليس كاستواء إيش المخلوق، وهكذا. فقال يعني ولم يلزم من اتفاق الاسمين، يعني اتفاقهما في إيش من حيث الإطلاق، عرفت؟ لم يلزم من ذلك إيش يعني اتحاد واتفاق، يعني في إذا أضيف أو اختص، إذا أضيف أو ماذا أو اختص، فعند ذلك لا بد من التفريق بين كما قلنا هناك ثلاثة أحوال: حال للنظر اللفظي من حيث هو، وحال في حال إضافته إلى الله، وحال في حال إيش إضافته إلى ماذا المخلوق. هذه ثلاثة إيش أحوال، وكل حال له حكم، كل حال له إيش حكم. فحال اللفظ من حيث هو دون إضافة أو تخصيص ماذا يكون حكمه؟ ها؟ أن يثبت ما دل عليه من إيش من المعنى. فالعلم ماذا يفيد؟ السمع ماذا يفيد؟ يثبت المعنى الذي يفيده العلم والسمع والاستواء وغير ذلك، يثبت هذا المعنى، يثبت هذا المعنى. فإذا قيل ماذا يفيد لفظ العلم؟ قيل يفيد كذا. ماذا يفيد لفظ السمع؟ قيل يفيد إيش كذا. ماذا يفيد لفظ الاستواء؟ قيل يفيد إيش كذا. الحال الثاني إذا أضيف إلى الله فما حكمه؟ يثبت لله على وجهه الاختصاص الذي لا يشركه فيه غيره. فإذن لله تعالى في ذلك خصائص، هذه الخصائص لا تماثل ما عند المخلوق من إيش من خصائص. والحال الثالث ما هو؟ إذا أضيف لمن؟ للمخلوق، فيكون له في ذلك خصائص أو ليس له خصائص؟ يكون له خصائص. فهل هذه الخصائص تضاف إلى الله؟ حاشا وكلا، لأن هذه الخصائص غالبا ما تكون فيها من النواقص والنقص ما لا يليق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. عرفت هذا؟ فإذا كان الأمر هكذا فما وجه التشبيه وما وجهش التعطيل؟ أن تثبت الله تعالى أمرا أثبته لنفسه على وجه يختص به سبحانه وتعالى. فإذا قال يعني لم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد، لم يلزم التماثل. تماثل يكون في حال إيش؟ في حال اللفظ من حيث هو، عرفت هذا؟ ما يفيده من معنى. فإذا خصص فإنه لا يلزم من ذلك أنه إيش؟ يكون ذاك المعنى العام هو المعنى الذي إيش؟ في حق الخالق، بل حق الله تعالى جاءته إيش؟ خصائص، ألحقت به إيش؟ خصائص. فإذا قلت يعني تحدث عن علم الله ستتحدث عن إيش؟ عن خصائص علم الله. قلنا لك تحدث عن حياة الله ستتحدث عن خصائص إيش؟ حياة الله سبحانه وتعالى. إذن سيكون هناك تمايز، يعني عدم إيش؟ تماثل، عدم إيش؟ تماثل. إذا فهم هذا اتضح وجه إيش؟ المسألة. نعم، جاء للتمثيل، جاء للأمثلة هنا. نعم تفضل. لقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسمين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. نعم. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والانتفاء، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم يعني أعطاك المثال، فقال الله سبحانه وتعالى سمى نفسه حيا أو لا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سمى نفسه حيا، وسمى المخلوق حيا أو لم يسميه؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فإذا ليس هذا الحي مثل هذا الحي، هل حياة الخالق حياة المخلوق؟ أبدا، حاشا وكلا. طيب تعال، إذن لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وهذه أي الأحوال الثلاثة؟ الحالة الثانية، لأن هذا اسم أضيف إلى الله سبحانه وإيش وتعالى، وأصبح من أسماء الحسنى الحي. فإذن يثبت الله تعالى على وجه إيش؟ الاختصاص. وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وهذا أي الأحوال الثلاثة؟ الحال الثالث. وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، هذا الحال إيش؟ الأول. جيد، ما دمتم يعني هذا نكون إيش فهمنا. طيب تأتي المسألة، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. هذا هنا الوجود إيش الذهني والوجود إيش العيان. فلفظ الحي، لفظ الحي هل يكون بذاته له وجود خارجي؟ إلا إذا إيش؟ إلى قيد أو يعني خص بشيء. لكن لفظ الحي من حيث هو أمر إيش؟ لفظ يطلق ويفيد معنى الحياة، يفيد معنى إيش؟ الحياة. فقال ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، العقل. ف فأنت في الوجود الذهني عرفت هذا، تطلق على الله أنه حي وتطلق على المخلوق أنه إيش؟ حي، عرفت هذا؟ وترى أن معنى الحياة ثابت لله تعالى، ومعنى الحياة ثابت لمن؟ للمخلوق، وإن كان لكل منهما حياته التي إيش؟ فقال قدرا مشتركا بين المسمين، هذا في حالة في حال الإطلاق. وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق، والمخلوق عن إيش؟ عن الخالق. فعند الاختصاص أصبحت لحياة الله خصائص ولحياة المخلوق إيش؟ خصائص. أين التشبيه؟ هل هناك تشبيه؟ هل لازم من ذلك تنقيص في حق الله سبحانه وتعالى أن تثبت الله حياة تخصه وتثبت المخلوق يعني حياة تخصه؟ أما تأتي لللفظ من حيث إطلاقه هكذا وتريد، وهو في هذا الحال يصبح إيش؟ مشترك، عرفت؟ من حيث يطلق على هذا الطعام، أو يكون من قبيل يعني ما نسميه نحن المتواضع. فذلك قال هنا: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق. فإذا لفظ الحي من الألفاظ المتواطئة، عرفت هذا؟ لأنه يطلق على الخالق ويطلق على، مثل لفظ الضوء أو لفظ النور يطلق على إيش؟ على الشمس وعلى السراج، عرفت هذا؟ فإذا يفهم منه ما دل بالمواطأة والاتفاق، فهو يفيد معنى الحياة، ويصح أن يكون هنا اللفظ واحد والمعنى واحد، ولكن هذا يكون من قبيل التواطؤ إيش؟ المشكك، إذ أن بين الحياتين إيش؟ فارق، ولكل حياته التي إيش؟ تخصه، كل له حياته التي إيش؟ تخصه. فإذا هذا لفظ من الألفاظ المتواطئة. قال: يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص. ففي حال الإضافة والاختصاص أصبحت إيش؟ هناك إيش؟ يعني فارق بين الخالق والمخلوق، فيكون لهذا حياته التي تخصه، ولهذا حياته التي تخصه، وهذا علمه الذي يخصه، وهذا علمه الذي يخصه، واستواء الذي يخصه، وهذا استواء الذي يخصه. المانع من مشاركة الخالق المخلوق للخالق بشيء من خصائصه سبحانه وتعالى، فلا تمثل صفات الخالق بصفات المخلوق، ولا صفات المخلوق بصفات من الخالق. نقف على هذا ونستمر، لأن هذا طبعا ستأتي الأمثلة على مثل هذا، يعني سواء في باب الأسماء، وبعد ذلك سيأتي في باب إيش؟ في باب الصفات، وهذا يستمر حتى يعني عند الفصل، لا الفصل في هذا، أما الأصلان والمثلان هنا. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم. يقول السائل: التواطؤ المشكك، هل يمكننا أن نسميه تواطؤ نسبي؟ طبعا النسبي يعني هو كما هو معلوم، الأمر النسبي هو الذي يكون فيه تفاوت بين هذا وهذا، لكن هو تسميته مشكك لأجل يعني أجل التفريق بينه وبين إيش؟ المشترك، لأن كما قلنا في المشترك اللفظ واحد، وفي المتواطئ اللفظ إيش؟ واحد، فسموه هذا حتى إيش؟ يعني يميز بينه وبين يعني المشترك، بحيث أن السامع لا يتصور أنه من قبيل إيش؟ المشترك، فيظن أن له معنى إيش؟ آخر، فالمعنى واحد وليس مختلف كما هو في إيش؟ في المشترك. نعم. يقول السائل: ما معنى ما ينقل عن ابن القيم من نفي الترادف؟ لا، الترادف التام بين اللفظين، الترادف يكون التام بين اللفظين، يقول هذا غير موجود في لغة العرب، لا بد وأن تجد بين هذا اللفظ وهذا اللفظ زيادة إيش؟ معنى، فتجد أن يعني فيه معنى يزيد عن المعنى الذي في اللفظ الآخر، فالترادف هنا من حيث الدلالة، الترادف من حيث إيش؟ الدلالة، فالألفاظ قد تكون مترادفة لكن دلالة بعضها على المعنى غير الدلالة التي إيش؟ في المعنى الآخر، فيكون فيه أحيانا نفس المعنى والزيادة، أو يكون فيه وجه آخر من المعنى، فهذا يعني الذي ينفيه ابن القيم ما يسمى الترادف التام، أن يكون بين كلمتين في لغة العرب يعني تعطي نفس المعنى من كل وجه، فلا بد من إيش؟ من أن يكون في أحد اللفظين يعني زيادة معنى على ما في الآخر، هذا هو الترادف التام. نعم، الذي ينفيه ابن القيم. يقول السائل: ما هو الفرق بين من قال أسماء الله أعلاما محضا ومن قال عليما بلا علم وقديرا بلا قدرة؟ هو في المعنى واحد، أن هذا ينكر تضمنها للمعاني وهذا ينكر تضمنها إيش للمعاني، فكونه أعلام محضة بمعنى أنها جامدة، عرفت هذا؟ وكونه يجردها هذا هو قصد هؤلاء، فهم يتفقون في في في في, في المقصد، فالمقصد واحد وهو إنكار تضمن الأسماء إيش للصفات، ولكن هذا يعبر بأنها أعلام محضة، وهذا يتورع عن كونها أعلام محضة، ولكن يقول أنه عليم بلا إيش بلا علم. والله أعلم، صلى الله وسلم على الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا وجها ثالثا من أوجه الرد على أهل التعطيل في شبهتهم التي اعتمدوا عليها، وهي دعواهم أنه يلزم من التماثل في الاسم تماثل المسمى. وقد سبق أن أشار المصنف إلى الرد عليهم عقلا ورد عليهم لغة، وهنا أرد عليهم من جهة الشرع من جهة النصوص. فالرد عقلا عندما قال: فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، فما من عاقل إلا ويدرك أنه لكل موجود وجود يخصه، ويعلم الإنسان أن هناك فرقا من جهة قوة الفيل مثلا وقوة البعوض مثلا أو قوة الذرة أو النملة مثلا، فهذا من جهة العقل وقد تقدم بسط ذلك وشرح. ومن جهة اللغة قلنا إن هذا النوع من الأسماء يسمى بالألفاظ المتواطئة، بالألفاظ المتواطئة وهي التي اتحدت في لفظها وفي معناها، ولكن قد يكون بين المعنيين تفاوت في القدر، تفاوت في القدر. وضربنا مثلا لذلك بنور الشمس ونور المصباح، ونور المصباح، وقلنا إن هذا الضوء يسمى نور وضوء الشمس يسمى نور، ولكن ليس النور كالنور، ليس هذا مثل هذا، فلا يلزم من حيث اللغة اتفاق المسمى، اتفاق الاسم لا يلزم منه اتفاق المسمى، فإذن لا يلزم عقلا ولا يلزم لغة ولا يلزم شرعا. فهذه جملة من النصوص تتعلق بأن هناك أسماء وصفات الله تعالى سمى بها نفسه ووصف بها نفسه، وأيضا جاء ذكر مثل هذه الأسماء ومثل هذه الصفات في حق المخلوق، ومع ذلك لا يلزم من هذين الإطلاقين أن يكون هذا المخلوق كالخالق سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فيما اتصف به سبحانه وتعالى من الصفات. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم، وقال في حق المخلوق وبشروه بغلام عليم، وقال كذلك فبشرناه بغلام حليم. فهل العليم كالعليم وهل الحليم كالحليم؟ يعني هذا ما لا تدل عليه إيش النصوص، بل إن هناك فرقا بين علم الله تعالى وعلم المخلوق، وحلم الله تعالى وحلم المخلوق. وهكذا الشأن في سائر ما أورده المصنف هنا من جملة نصوص أطلقت في حق الخالق وأطلقت كذلك في حق المخلوق، ولكن ليس إطلاقها بحق الخالق مثل إطلاقها بحق من المخلوق، وتثبت الله تعالى حقيقة وتثبت للمخلوق حقيقة، ولكن في حال إثباتها لله تعالى له في ذلك خصائص. أوليس لعلم الله خصائص؟ أوليس لقدرته خصائص؟ أوليس لحلمه خصائص؟ وهكذا الشأن باستوائه، وهكذا الشأن بغضبه، وهكذا الشأن بسائر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، له من ذلك أعلى ما يكون في الكمال. فنحن نعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا ما دلت عليه النصوص حيث قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقال وله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، والله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى، وقلنا حسنى وعلى وزن فعلى، أي صيغة أفعل التفضيل، أي أسماء الله تعالى أحسن الأسماء وأكملها وأتمها معنى. وهكذا صفاته سبحانه وتعالى أكمل ما يكون في الوصفية، أكمل ما يكون في الوصفية. وأما صفات المخلوق فهي بحسب ما يليق بهذا المخلوق. فعند ذلك عندما يقول قائل أننا لا يصح أن نسمي الله تعالى أو نصفه بهذه الصفات بدعوى التشبيه أو بدعوى يعني المماثلة، وأنه يريد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن إيش؟ عن المماثلة. فمثلا يأتي الواحد من هؤلاء الأشاعرة فيقول لا نثبت الله استواء، لماذا؟ لأنه قال يلزم من ذلك إيش؟ مشابهة إيش؟ المخلوق. على أي شيء جاء بهذا اللازم؟ إلا على إيش؟ أن الاسم هنا هو الاسم إيش؟ هنا. وهل هذا لازم؟ هل هذا لازم عقلا؟ وهل هذا لازم لغة؟ وهل هذا لازم شرعا؟ فبأي حجة هؤلاء يحتجون؟ بأي حجة هؤلاء إيش يحتجون؟ هل لهم في ذلك حجة يمكن أن تقوم، أو يعني يمكن أن تكون سببا لمنع أمر أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلا ترهبك هذه الكلمة أن هذا تشبيه، وأن هذا أمر لا بد من نفيه بدعوى إيش؟ تنزيه مشابهة الله تعالى. بل إن نفي وإنكار هذه النصوص هو التشبيه. وماذا هو التشبيه؟ لأن هذا جعله العدم إيش؟ سياح وسواء في هذا الأمر. فإذن إذا قابلت أي واحد من هؤلاء أو قرأت لأي واحد من هؤلاء وجاءك مثل هذه الشبهة وقال لا نثبت استواء لأنه يلزم منه إيش؟ التشبيه، فقل على أي أساس جئت بهذا اللازم؟ لا يلزم من اتفاق إيش؟ الاسم اتفاق ايش المسمى، بمعنى ان يكون هذا مثل ايش مثل هذا، حتى بين مخلوق وماذا ومخلوق لا يكون هذا الامر ايش لازما، لا يكون هذا الامر ايش لازما. فانت الان مثلا في حكم ما اوجد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من طبيعه الجاذبيه، ترى ان يعني هذا الكرسي مثلا ماسك بهذا ايش بهذه الارض، عرفت هذا، ومعتمد عليه. لكن اذا خرجت عن الغلاف الجوي للارض تتغير الجاذبيه او لا تتغير؟ تتغير، عرفت هذا. وهذا ايضا هذا سقف، وسمى الله سبحانه وتعالى السماء سقفا او لا سماها ايش سقفا، لكن هل هذا السقف الذي تراه باعمده مثل ذاك السقف بغير عمد ايش ترونه؟ فليس هذا كهذا، هذا بين مخلوق ومخلوق. فلو ان لهؤلاء عقول فعلا، لو ان لهم عقول اصلا يعني ما حادوا عن كلام الله سبحانه وتعالى ولا التزموا امر الله سبحانه وتعالى وفهموا هذه الامور بموجب ايش ما اخبر الله تعالى به، لا ان يقفوا ضدها بدعوى انها تخالف تلك المعقولات، مع انك اذا بحثت لا تجد ايش لا تجد هناك يعني مانعا من المعقول، بل ولا مانعا من اللغه ولا مانعا من الشرع في اثبات هذا. فاي مانع في هذا؟ وهل اثبتنا امرا هو غير ما ورد في كتاب الله تعالى او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هل اثبتنا شيئا غير هذا؟ فهل يعقل ان الله سبحانه وتعالى الذي يذم من وصفه بالنقص ذم اليهود ام لم يذمهم؟ وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلو كان اثبات اليد لله تعالى نقصا، فهل يعقل ان الله تعالى يذم اليهود وفي نفس الوقت يصف نفسه بالنقص؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقله عاقل؟ ولكن هؤلاء كما ترى يعني جاءوا الى اوهام وخيالات، ثم بعضهم يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، وقال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذه ظلمات بعضها شبهات لاهل هؤلاء تعلقوا بها ويتعلقون به بما هو يعني كبيت العنكبوت، ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، تعلقوا بهذه الشبهات فخرجوا بهذه الاقوال التي لا يجيزها العقل ولا تجيزها اللغه ولا يجيزها ايش الشرع. وانت كما سمعت جمله من الاسماء والصفات الله تعالى اثبتها لنفسه في كتابه واطلقها على المخلوق، ومع ذلك ليس ما اثبت الله تعالى مماثلا لما اثبت في حق من المخلوق، ولا كذلك نقول ان هذا في حقه مجاز وهذا في حقه ايش حقيقه، في كلا الامرين ايش حقيقه، ولكن لله في ذلك ما يختص به، عرفنا هذا. فاذا قال المصنف بعد هذا فلا بد، نعم اقرا، فلا بد وتنزيه بلا تعطيل. إذن هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، لا بد من إثبات ما أثبته الله إيش لنفسه ونفي مماثلته إيش لخلقه. فأنت كما ترى الآن نفس هذا الدليل الذي رددت به على المعطل، رددت به على ماذا؟ المعطل. بأي نتيجة تخرج منه. يعني شيئان أطلق عليه نفس إيش؟ نفس الاسم، عرفت هذا؟ فهل نثبت لهذين الشيئين هذا الاسم أو لا نثبتهما؟ نثبت أو لا نثبت؟ طيب الله أثبت الاستواء إيش؟ لنفسه في سبعة إيش؟ مواضع، عرفت هذا؟ بس في موضع واحد. ولو تأملت هذه الآيات كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله